حسين الأستاذ أيضا أنه إذا أريد إجراء مقيدا لكل طرفين فهناك أول عديد الحديث يجب الأصل في كل طرف مقيدا لدرس الآخر أو أن يكون قبل الآخر أو أن يكون بعد الآخر فأي مرجح للحديث على الحديث هذا الإشكال للمحقق العراقي للتفكير الكثيري يتبعه ثانية لأن هذا التفكير يعارضه التفكير الآخر التفكير الآخر كذلك كل طرف له حالتان مع الطرف الآخر مثلا العناية الأول له حالتان مع العناية الثاني الحالة الأولى ارتكاب العناية الأول قبل العناية الثاني التفكير بارتكاب العناء الاول مقيد في هذه التفكير واذا قيد بهذه التفكير فمعناه انه اذا كتب العناء الثاني لا يجوز ارتكاب العناء الاول لان التفكير في العناء الاول كان مقيدا بالتفكير لما يرتكب الثاني اذا ما ارتكب الاول يصير بعده لذلك اذا قيدنا بالاول لا يجوز ارتكاب الغناء الاول بعد الثاني وهكذا الثاني اذا الترخيص في ارتكاب الغناء الثاني مقيد بكبيته عن الغناء الاول فمعناه انه اذا ارتكبت العناء الاول لا يجوز ارتكاب العناء الثاني لان الترخيص في العناء الثاني كذلك حين كان مقيدا بكونه قبل العناء الاول فمعناه انه بعد ارتكاب العناء الاول لا يجوز ارتكاب العناء الثاني واذا قيد الترخيص في كل طرف بكونه قبل الاخر لا يجوز ارتكابه بعد الآخر عرفت؟ فلذلك هذا التقييد كذلك يعطي نتيجة التقييد هل حصل اشتباه التقييد هاي اللي حصل خطأ التقييد السابق فلذلك اليوم نقول إذا قيد الترخيص في ارتكاب كل طرف بحالة كونه قبل الارتكاب الآخر فمعناه أنه هذا الترخيص ينتفي عندما يرتكب هذا الطرف بعد الطرف الآخر لأن مقيد الترخيص بالقبيلين فمعناه أن الارتكاب بعد الآخر لا يجوز هذا هو الترخيص الكثيري الترخيص الكثيري هناك طريقة ثانية طريقة المحقق العراقي ترخيص في كل طرف مشروط بترك الآخر وترخيص بارتكاب كل طرف بشرط أن يكون قبل الآخر فلذلك هنا ترخيص التخيير ما دام يحصل في طريقتين للتخيير طريقة المحقق العراقي هو طريقة سيد الغول يقترحه فلذلك إذا حصل الترخيص الكثير بالتقييد الأول يحصل بالثاني كذلك وإذا حصل بالثاني لا يحصل من الأول لذلك هاتين الطريقتين لا مرجح لأحدهما على الآخر ما دام لا مرجح أحدهما يصير تعارض بين الطريقتين للتقييد ويتطابقان الكلام على اساس ان كل تقييد بطريقة العراق والتكليف بالطريقة اللي ذكره الشيخ الكوفي يؤديان إلى نفس التكليف الكبير. فأيهما أرجح؟ ما في ترجيح بين الطريقتين التكليف الكبير، فلذلك يتعارضان ويتصافحان. الآن عرفتم سر التعارض؟ أن التكليف العراقي يولد في التكليف الكبير، بعد ما نحتاج إلى تكليف الشيخ الكوفي. وإذا كان تقليد السيد الكوفي وصلنا الى التقليد التقليدي بدون الحاجه الى تقليد المحقق العراقي، فلذلك تصير التعارض بين الفريقتين ولا مرجح لاحدهما على الاخر. فما دام لا مرجح لاحدهما على الاخر فيتعارضان يتخاصمان. هذا وجه رد السيد الكوفي على تقليد المحقق العراقي، ان تقليد التركيز في كل طرف اذا كان مشروطا بترك الطرف الاخر، هناك تقليد اخر في نفس النتيجه وهو تقليد التقليد، اي يكون التقليد لكل طرف مقيدا لقضيته عن الاخر. اذا كان مقيدا لقضيته عن الاخر معناه انه اذا اتصل الطرف الاخر فهذا التركيز في هذا الطرف يلتزم لان القضيه انتهت. صحيح؟ فالزيت الكوفي بسبب التعارض والتصافح يريد ان ينفي تقليد المحقق العراقي، وبالنتيجه ينفي شنو؟ التركيز التركيزي. هذا هو الغرض الزيت الكوفي من الاشكال الثاني اللي اورده على كلام المحقق العراقي، انه بالتقييدين يصير تعارض بينهما، والتعارض بينهما يوجد تفاقم، وبالتفاقم النتيجه المترتبه على الطريقتين وهو التقييد التقييدي. هو حاله ثانيه، حاله بعديه، يعني نفس التقييد، يعني لكل طرف له حالتين، كونه قبل الاخر وكونه بعد الاخر. فهنا التقييد يقيد بحاله واحده، حاله التقييد. كما ان المحقق العراقي كان يقول ان لكل طرف حالتين، حاله ذات الطرف الاخر وحاله فعل الاخر، وقيد التقييد في كل طرف ذات الاخر. هنا كذلك لكل طرف حالتين بالنسبه للطرف الاخر، اما قبله واما بعده، وقيد بحاله القبليه. المهم لكل طرف يكون له حالتان بالنسبه للطرف الاخر. الحالتان اللي يختارهما المحقق العراقي هو شنو؟ كل طرف بحاله ذات الاخر وفي حال فعل الاخر. ما صار حالتان لكل طرف بالنسبه للاخر؟ ولا كذلك يقول كل طرف له حالتين، حالة كونه قبل الآخر وبعد الآخر. فنقيد في الحالة الأولى وهي القبلية، ونقول نفس النتيجة أنه هذا التركيز فقط في حالة القبلية. إذا أنت ارتكبت الثاني بعد هذا التركيز من الأول ينتهي كأنه بدون بعده، وهذا هو مركز فقط في حالة القبلية. وهكذا الثاني، إذا قيدنا التركيز في حالة كونه قبل الأول، معناها أنه إذا أنت ارتكبت الأول بعد ما التركيز في الثاني، لأن التركيز في الثاني كذلك كان مقيدا بالتقدير. بعد ارتكاب الأول ما يبقى قبلية في الثاني. عرفتم؟ فهنا في مكان للتكليف يصير تعارض بين التقييدين والنتيجه اللي هو التقييد التقييدي يلتقي. هاي اشكال التليفون على المحقق العراقي. المهم في الاشكال الثاني، التليفون يريد من فريق تعدل التقييد، فريقه العراقي وطريقته هو يريد من تعدل التقييد شنو؟ يسوي تعارض بين التقييدين وبالنتيجه جنوا التصاقط. ولما يتصاقط النتيجه المرجوه من التقييدين وهو التقييد التقييدي. عرفتم؟ هذا هو اشكال السيد الكوفي. اما يجوز السيد الشريف ماذا يرد على السيد الكوفي رحمه الله عليه؟ السيد الشريف يقول هنا كثير في مقابل الإطلاق. مثلا ترخيص البناء الأول، ترخيص ارتكاب البناء الأول، هذا الترخيص مطلقة مطلقة بالنسبة لأحوال هذا البناء الأول، أحوال بالنسبة للطرف الثاني الإله الثاني، أحوال شنو؟ على كلام المحقق العراقي ترك الطرف الآخر أو فعله. فترخيص البناء الأول مطلقة سواء تركت الثاني أو فعلت الثاني، هذا الإطلاق أحمل تأكيدا بترك الطرف الآخر، هذا تأكيد المحقق العراقي. شنو الغاية من هذا التأكيد؟ حتى الإطلاق لا يشمل ترخيص الإناء الأول مطلقة سواء تركت الإناء الثاني أو فعلت، هذا الإطلاق يختلف ويصير مقيد، لأن الإطلاق لا يمكن أن يشمل حالة أخرى وهي حالة الفعل. ترخيص ارتكاب الأول في حالة فعل الثاني، في حالة فعل الثاني هل يجوز مخالفة عملية قطعية؟ فما دام الإطلاق لا يشمل الحالة الثانية، ليش لا يكون؟ بسبب محرور شنو؟ المخالفة العملية القطعية. وتعبير ثاني عن المحرور هو التعارض، لأن التفريق في الإناء الأول في حالة الكتاب الثاني، نفس الثاني كذلك بدون إلى تفريق في حالة الكتاب الأول، أي تفريقا بتجريب التعارض بسبب المخالفة العملية القطعية. فالمحظور سواء كنت التعارض او كنت محظور المخالفه العمليه القطعيه، هذا المحظور يوجب ان الاطلاق يتضيق ويقل. يعني احنا رفعنا اليد عن اطلاق التركيز في الاناء الاول، مثلا رفعنا اليد عن اطلاق التركيز بحيث هذا التركيز في حاله الشرط الثاني وفي حاله الفعل الثاني، هذا الاطلاق رفعنا اليد عنه وقلنا بالتقييد، لان الاطلاق لا يقدر يشمل الحاله من فعل الثاني. وهكذا في الطرف الثاني نفس الشيء، التركيز في الاناء الثاني مطلقه سواء تركت الاول او فعلت الاول، هذا الاطلاق كذلك لا يمكن. ليش؟ لان التعارض موجود، اذا كان الترخيص هنا مع فعل الاول هذا يؤدي الى المخالفه العمليه الصحيه، فلذلك الاطلاق بسبب عدم شموله حاله الفعل اللي هو حاله ثانيه بالنسبه للبناء الاول وهكذا البناء الثاني. التركيز والارتكاب الثاني في حالتين، حاله الترك الاول وحالة الفعل الأول. فهنا حالة الفعل أنت تنفيها وتلغيها والإطلاق لا يشملها بسبب التعارض بسبب المخالفة العملية القطعية. فإحنا التأكيد بترك الطرف الآخر لأجل أن الإطلاق مستحيل أن يشمل كلتا الحالتين، حالة ترك الطرف الآخر وفعل الطرف الآخر. هذا السبب برفع اليد من الاطلاق، اطلاق التركيز، تركيز الاله الحوض المطلقه سواء تركت الثاني وسواء فعلت الثاني، صار حالتين، حاله الترك وحاله الفعل. وهكذا في الثاني نفس الشيء، تركيز بالاله الثاني مطلقه سواء فعلت الاول او تركت الاول. فهنا هذا الاطلاقين لا يمكن الاخذ بهما. ليش؟ لان حاله الفعل تؤدي الى التعارض، والتعبير الاخر تؤدي الى المخالفه العمليه القطعيه. فلذلك انتهى اليد على كلام المحقق العراقي. فهنا يصير تقييد المحقق العراقي ليس في مقابله تقييد اخر في الحاله الثانيه. حالة ثانية حالة الجهل، ما عندك تقييد. اطلاق ما يشمل. عرفتم؟ تقييد المحقق العراقي يفتش بشنو؟ أن التركيز في كل طرف مقيد بترك الثاني، الترك الآخر فقط. أما حالة الفعل بنفسها منتزية، ما عندنا بالنسبة لحالة كل طرف، كل طرف إلى حالتين على كلام المحقق العراقي، حالة الترك وحالة الفعل الآخر. ما فمعنى التكليف بالنسبة للترخيص في طرف مقيد بفعل الآخر، ما نحتاج إلى هذا التكليف أصلاً. الإطلاق من أوله لم يشملوه لأنه يؤدي إلى المخالفة العملية والقطعية. فصار تكليف واحد في كلام المحقق العراقي، عرفتم؟ لا هو تكليف أصلاً. الإطلاق محظوره هو المخالفة العملية والقطعية. في هذا المحظور الإطلاق لا يشمل يتضيق ويصير تكليف إجباري، تقييد واحد. بعد ما نحتاج الى تقييد ثاني وهو تقييد وترخيص في كل فرد مع ارتكاب الثاني، لا ما نحتاج الى هذا التقييد. عرفتم؟ اطلاق واحد بالنسبه لحالات كل فرد الى الثاني، حالتين عندك، حاله السب وحاله الفعل. ناتي الى تقييد السيد الخوي يقول معارض مع التقييد الاول. السيد الشريف يقول الحالتين اللي بالنسبة للتقييد السيد الخوي يقترحه، شنو الحالتين؟ تقول السيد الخوي الأول قبله أو بعد الثاني، هنا حالتين، حالة قبلية وحالة بعدية، والثانية مفيش شيء. تركيز في ارتكاب العنان الثاني إلى حالتين، حالة قبل الأول أو حالة بعد الأول. فصار لكل طرف حالتين في المكان يقول المحقق العراق، اما حالتين هنا القبليه والبعديه. فالان هل هناك محظور من عدم شمول الاطلاق؟ تركيز للبناء الاول مثلا مطلقه سواء كان قبل او بعد، عند محظور؟ سيد حميد يقول ما عندنا. لا محظور المخالفه العمليه والقطعيه يترتب على هذا الاطلاق. لا ما يترتب، ليش ما يترتب؟ لأن التركيز بالعنان الأول سواء كان قبل الثاني أو بعد الثاني، هذا الإطلاق في طرف واحد. تركيز بالكتاب العنان الأول سواء قبل الثاني أو بعد الثاني، قبل وبعد طرف واحد وهو العنان الأول. فالتركيز بالعنان الأول سواء كان قبل الثاني أو بعد الثاني تركيز في المخالفة العملية الاحتمالية. من الطرف طرف واحد، ما دام صار ترخيص لطرف واحد لكن حالات طرف هذا الطرف الواحد حالتين قبل الثاني او بعد الثاني، لكن هاي قبليه والبعديه وين؟ الاله الاول مثلا. فهذا الترخيص مطلقه سواء كان قبل الثاني او بعد الثاني لا يؤدي الى اي محظور. فمن جزاءه ما دام الاطلاق لا محظور فيه فالان يصير تقييدين، يعني يجوز ان نقول هناك تقييدات. تركيز في الإنان الاول بشرط ان يكون قبل الثاني، وتقييد اخر تركيز في ارتكاب الإنان الاول بشرط ان يكون بعد الثاني. لان الاطلاق كان يقول لان التركيز مطلقا سواء كان قبل الثاني او بعد الثاني، هاي التركيز المطلق لا يؤدي الى المخالفه العمليه القطعيه، بل يؤدي الى المخالفه العمليه الاحتماليه، لان القطعيه والبعديه في طرف واحد. ما دام في طرف واحد ميدان الاطلاق يشمل كل الطرفين، ما دام يشمل كل الطرفين تركيز الاناء الاول بشرط كونه قبله، والتركيز للاناء الاول بشرط ان يكون بعده، هاي التقييدين في احتمال. تقييد ارتكاب الإناء الأول بشرط كونه قبل الثاني، وتقييد ترخيص الارتكاب في الإناء الأول بشرط أن يكون بعده. صار نفس الحالتين بالنسبة للإناء الأول يستلزم التقييدين، فهذا التقييد يتعارض مع التقييد الثاني. التقييد اللي اختاره السيد الخوي يسقط بسبب التعارض مع التقييد الثاني. بعد السقوط هل يبقى هناك مجال انه هذا التقييد يتعارض مع تأكيد محقق العراقي؟ لا. هذا جواب الشيخ. لا تقييد العراقي شنو كان؟ ترخيص في العناء الاول يصير مطلقه سواء تركت الثاني او فعلت الثاني، ما بصير مطلقه. الفعل الثاني مع الكتاب الاول مخالف عمليه قطعيه. فلذلك ما عندنا التقييد الثاني، لان حاله الفعل الثاني مع ارتكاب الاول مخالفه للعمليه القطعيه واطلاق واحد. الاطلاق ما يشمل تصير تقييد واحد، تقييد ترسيخ ارتكاب الملائم بشرط الفعل الثاني تقييد واحد. اما تقييد السيد الخوري تقييد بكونه او قبل الثاني او بعد الثاني، هاي كلا الحالتين ما يؤدي الى التعارض، ليس لان في طرف واحد كل طرف يعني ترخيص مطلق الدوام، ترخيص في الاناء الاول دوام كان قبل الثاني او بعد الثاني، ما دام الاطلاق يجبر ليش احنا نقيد؟ الان ليش نحن نقيد؟ نقيد ليش نتعلم بسلسله، يعني هاي التقييد بصير تقييد اعتباطي بلا سبب، ما دام بلا سبب تقييدين يتطور، تلخيص بالعناء الاول بشرط قبل الثاني، قبل الثاني، وتقييد تلخيص بالعناء الاول بشرط ان يكون بعد الثاني، هاي صار تقييدين، ما دام تقييدين بالنسبه للقبلية والبعدية. هلا الان نشوف جواب السيد الشريف لم ياتي هذا الاعتراف، اصبر شوي، ولو ان هذا الاشكال والجواب موجود في الحلقات موجود في البحوث. المهم الاطلاق موجود، تشخيص العنايه الاول بشرط كونه قبل الاذكار الثاني وبشرط كونه بعد الثاني، فلا يكون ترخيصا في المخالفه العمليه التصريحيه لانه في طرف واحد، ولو في حالتين، حالة قبلية وحالة بعدية، فترخيص في المخالفة الاحتمال ولو بما نعمل الى الفرق، والتقييد اللي بيصير تقييد الارتباط بين عند الفرصة، ولذلك يتصور تقييدان، تقييد الترخيص الارتكاب الاول بشرط كونه قبله، وتقييد الترخيص ارتكابه بشرط كونه بعد الارتكاب الثاني، صحيح؟ هذين التقييدان يتعارضان يتساقطان بعد التساقط، بعد ما يبقى تقييد يتعارض مع تقييد المحقق العراقي، هذا رد السيد الشريف. لكن هنا ياتي اشكال على السيد الشريف، هو صراحه انه هذا الاطلاق اللي تفضلتم ان الترخيص في الكتاب الاول مطلقا سواء كان قبل الاول او بعد الاول، بعد الاول يستلزم ترخيص مخالفه عمليه فقهيه، لا يعني اذا كان هناك اطلاق يشمل قبل الثاني، قبل الثاني يعني الثاني حتى الان ما في مشكله، اما ترخيص من الكتاب الاول بعد الثاني، بعد الثاني يعني شنو؟ يعني الثاني ارتكب والاول بعده ارتكب، ترخيص من الكتاب بعد الثاني هذا معناه ترخيص في المخالفه العمليه الفقهيه، نفس المشكله، نفس المشكله. السيد الشهيد يقول لا، هذا ما عنده مشكله، ليش ما عنده مشكله؟ لأن الترخيص في ارتكاب الأول بعد الثاني، هاي الترخيص في بس في ارتكاب الأول لكن بعد الثاني، هاي البعدية لا يوجب أن يكون الترخيص في ارتكاب الأول هو ترخيص في ارتكاب الثاني، هاي ملازمة موجودة، ملازمة موجودة، ولو في الواقع حصلت مخالفة عملية فقهية في الكتاب الأول بعد الثاني، دقق كلام أن الترخيص في الكتاب البناء الأول، هذا الترخيص مشروط بأن يكون بعد الثاني، بعد الثاني يعني شنو؟ يعني ارتكب الثاني فهذا يرخص ارتكابه، هذا البناء الأول يرخص، هذا الترخيص في ارتكاب البناء الأول بعد الثاني، هذا ترخيص في ارتكابه وارتكاب الثاني. لا لا لا لا، هاي ملازمة، ملازمة من نفس الترخيص، ترخيص ارتكاب البناء الاول، لكن هذا الارتكاب بعد الارتكاب الثاني ها؟ ما يستلزم الترخيص في الارتكاب الثاني، لا لا، ترخيص المخالفة العملية الفقهية لابد ان يكون الترخيص الى هاي المخالفة العملية الفقهية، اما هنا المخالفة العملية الفقهية حصلت لكن لا ترخيص فيها بسبب عدم الملازمة، عرفتم؟ هذا ليس السيد الشهيد على هذا الاشكال، فهذا اشكال السيد الشهيد انه الترخيص اذا كان مميزا بكون هذا الطرف قبل الاخر، فهناك في مقابله يقيد الاخر في الحاله الثانيه، الحاله الثانيه جزء يقيد الترخيص الارتكاب الاول بعد الثاني، فهي التقييدين يتعارضان يتساقطان، بعد التساقط ما يبقى يقيد يكون معارض مع تقييد المحقق العراقي. هذا كل كلام السيد الشهيد في رد التليفون، لكن كل الكلام هذا ملازمة التخفيف ارتكاب الاول بعد الثاني، الثاني لما يرتكب يرخص في الاول بعدان، هذا يستلزم تسليسا في المطالب العملية القطعية او ما يستلزم دفقه في هذه النقطة، والا اشكال السيد الفوق السيد الشديد على التليفون وعلى هاي النقطة الأساسية. إذا هاي الإشكال بعد الفرق في الفرق بين التقييد العراقي وبين التقييد التقييد العراقي متعارض مع التقييد اللي اقترح التقييد الفوري يتساقطان، التقييد الفوري والتقييد التقييد اللي كان نتيجة هذين التقييدين فقط في هذه النقطة. هنا تأمل الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجرام الأصل مقيدا في كل قابل فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجب الأصل في كل طرف مقيدا بشكل آخر، هذا تقييد المحمد الأراضي، أو أن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر، فأي مرتب للتقييد على تقييدين. ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة للتقييد، الحالة التي توجد التعارض في تقييد المحقق العراقي حالة الجعل، ترخيص من طرفه في حالة الجعل الآخر، هذه الحالة تؤدي إلى التعارض بين الفرقتين، وبتعبير آخر تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، فالإطلاق ما تشمل هذه الحالة، ترخيص من طرفه في حالة الجعل الآخر، ما دام ما يشمل فلا بد من تقييد هذا الإطلاق ونقول الترخيص فقط في حالة الجعل الآخر. فالإطلاق ما دام ما يشمل فقط بقى حالة واحدة، والتقييد والتقييد يشمل في تلك الحالة، الحالة الواحدة هنا تلك الطرف الآخر. أما التقييد اللي يقوله السيد الفوري أن هذا التقييد يكون معارض تقييد بالقبلية، تقييد بالقبلية هذا التقييد ما عاد مداعي لتقييد الإطلاق، إطلاق يشمل التقييد في الإناء الأول سواء كان قبل الثاني أو بعد الثاني، ما دام هذا الاطلاق موجود فهناك تقييدان، تقييد ارتكاب الاول بشرط كونه قبل الثاني، وتقييد ارتكاب الاول بشرط كونه بعد الثاني، فهناك تقييدان هذان تقييدان يتعارضان يتساقطان، مع الموت قد تقييد يكون معارضا معه تقييد المحقق العراقي، هذا ما تقصد شيء على تجربه. ويرجع على ان التقييد انما يراد لالغاء حاله لها التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، أي حالتين في كلام المحقق العراقي عندنا حالة الفعل، وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر، من حالات الطرف الآخر التي هو سبب الطرف الآخر، والحالة التي لا معارضة لها كذلك هي حالة سبب الطرف الآخر. أما حالة كونه قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريان الأصل في الآخر، هنا يخالف هاي يخالف هاي النقطة اللي يخالف تقرير هاي البيان اللي أنا ذكرت بيان المحمود الهاشمي اللي هو تلميذ الزكي للسيد الشهيد، فبيان الهاشمي ليس بما هذا التعريف، جريان الأصل فيها في حالة التوجه قبل الآخر يعارض جريانه في الآخر، وإلا لابد أن يقول يعارض جريانه في نفس الأول مو في الآخر، جريانه في نفس الاول حالة كونه بعد صاحبه، هل في الاخر خرب الموضوع، والا لابد ان يكون يعارض جريانه في نفس الطرف حالة كونه بعد صاحبه هكذا، فكأنما صور السيد الشهيد بهذا التعبير ان الجريان الاصل في الاناء الاول حالة كونه قبل الاخر، هذا التقييد يعارضه الاصل وهو الترخيص في الإناء الثاني، في الإناء الثاني بعد الأول، هكذا يعني. لكن هذا له صحيح احنا بينا انه في نفس الاناء الاول لكن حالة الكون بعد الطهر. يعني التفتيش في نفس طرف لكن حالة كونه قبل او بعد. او بعد الاسكان. بصير ترتيبين هذين الترتيبين يعني مقيد. تقييدان متعارضين. ها. هاي تعليق فقط. في الان. هاي تعليق. في نفس الطرف الاسكان ما فيش كان. يعارض جريانه في نفس الان قد حالة كونه بعد الطهر. والشيء الثاني اللي يريد ان يقول على كلام السيد الشريف ان التقييد تقييد الترخيص يعارض تقييد الترخيص في نفس الطرف على كونه بعد صاحب التقييد والعارض من نفس العاصم لكن هذا مش مهم هذا تعبير انه التقييد معارض او نفس العاصم معارض نفس العاصم اذا كان معارض تعبير السيد الشريف جريان الاصل فيها يعارض جريانه بالاخر في الطرف الثاني وهو البناء الثاني لكن بعد الصاحب دي هاي يكون معارضه لان التركيز في الاله الاول بشكل الكون قبله يعني يرتكب الاول الان لما يركز في الاناء الثاني اللي هو الاخر بعد الصاحب يعني بعد الكتاب الاول يصير بين الاصل تعارض انا في الدوره السابقه فكرت في الموضوع طلعت نقرا بالنسبه من على كلام السيد الحاسم لكن ما قلت لذلك نتيجه اما اليوم فقط على كلام السيد الحاسم شرحت الموضوع وعلى كل حال هذا يخرج السيد الشريف وصلى الله عليه وسلم.